سميع الله لمن حمده. Allah. Yeah.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأصلح لنا ذاكرتنا التي إليها نعاد. Thank you. الاصل دي بالستة بالستة بتسبق على فكرة على كل اخر ثلاثة اربع مكونات.